الجمع بين حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد كبر ثم سجد، وإذا قام كبر ثم قال، والأحاديث الآخر كان إذا سجد كبر حين يسجد. الحديث الأول التكبير قبل الحركة، والآخر حين الحركة. هل يفعل ذلك؟ إذا أدرك الإمام في الجلوس هل للمأموم دعاء استفتاح سواء كان مسبوقا من الركعة الأولى أو الأخيرة؟ يعني من الجلوس في التشهد؟ لا، إذا أدرك الإمام فهو جالس ثم جلس هو في التشهد ثم جلس مع الإمام ثم قام إلى الثالثة مثلا، هل يقضي على الاستفتاح أم يقضي على الفاتحة مباشرة؟ حديث جمع الحديثين حديث أبو هريرة طبعا كان إذا سجد كبر ثم سجد وإذا قام كبر ثم قام، والحديث الآخر كان إذا سجد كبر حين يسجد من آخر الحديث. تكبير في الحينية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.